حق الله أن يعبد سبحانه وتعالى، حق الله على ذلك لا يعبدوا ولا يشركوا شيئا. وهو قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهو قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهو قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهو قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأل معاذا عن حق العباد قال له معاذ: الله ورسوله، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه وحده في دعائهم وسؤالهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وطعام البركة، كل ذلك إلى الله وحده سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله. وهكذا ما يفعل بعض الجهلة عند قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه من دعاه واستغاث به وطلبه النصر أو المدد، كل ذلك من المحرمات السكية. وهكذا ما يفعل بعض الناس عند قبل البدوي أو الحسين بن علي رضي الله عنه، أو عند قبل ابن عربي الشام، أو عند قبل الشيخ عبد القادر جلالة العراق، ويفعله الدفع من دعائهم والاستغاثة بهؤلاء وطال لهم مدد، كل هذا لا يكفر بالله والشكر لله سبحانه وتعالى. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده، وأن لا يدعى سواه جل وعلا، وأن لا يطلب النصر من الأموات ولا من الأجساد ولا الأحجار ولا المدد ولا الشفاء، كل ذلك يطلب من الله وحده سبحانه وتعالى. أما المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه، إذا كان حيا حاضرا هو الميت الغريب لا يطلب الشيء ولا الغائب، إنه يطلب من الحي الحاضر. إذا كان يقدر يقال: يا أخي سألنا بكذا، فإن على كذا من الأرض عليك، أقرنا كذا، فساعدني على إصلاح البيت، على إصلاح السيارة. يقوله له مشافهة أو من طريق المكاتبة أو الهاتف لا بأس. أما الأموات والأشجار والأحجار والأصنام والنجوم وهكذا لا تسأل ولا تطلب شيء، بل ذلك من الشرك الأكبر، بل ذلك من عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا ما حفظ الله عليهم، وأن يتفقهوا في دينهم، وأن يسألوا العلماء المعروفين بالسنة والمعروفين بالعقيدة الصحيحة، على العامة أن يسألوهم عن دين الله وعما أشكل عليهم، وأن لا يعملوا بمجرد العادات والآراء التي يفعلها الجهل. يقول الله سبحانه: خذ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. الصلاة لله والدعاء لله، وهكذا الدعاء. يقول سبحانه: وأن مسائل الله فلا تدعو مع الله أحد. هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى، هو الذي يتقرب إليه بالنذور والذبائح والصلاة والصوم ونحو ذلك. نسأل الله يوفق المسلمين ويبصر في دينهم، وأن يصلح علماء المسلمين وأن يوفقهم لتفصيل إخوانهم وتعليمهم ما أشكل عليهم. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى أسئلتك يا أخانا من حضرموت في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق محافظة السليمانية. يسأل أخونا روبيتان شريف فيقول: إذا أنجبت امرأة طفلين توأمين متلاصقين من ناحية الظهر، أي أنهما مختلفان في الوجوه، فإذا مات أحدهما أو مات جميعا، كيف يتم دفنهما؟ هل يجب فصلهما أو كيف يتصرف أهلهم؟ جزاكم الله خيرا. إذا وقع مثل هذا يعرض على الأطباء المختصين، إن وجدوا حيلة في ذلك فعلوا حتى يخلص هذا من هذا، وإن لم يجدوا حيلة دفن جميعا، إذا مات دفن جميعا. وإن مات أحدهما فصل الميت من الحي بالطرق التي يراها الأطباء، ثم يغسل ويصلى عليه إذا كان مسلما، ويدفن وحده ويبقى الحي على حاله، ولا